من بعيد اسمع نحيبه يا ابو فاضل، ما اقدر اوصل يا حبيبي يا ابو فاضل، ردت اجيك مودعه وانت يم المشرعة، ردت اجيك مودعة وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة، من تصوبتي بسهم بقلبي حسيتي الألم، جنة نابت سهمك بوسط الضلوعي، صرت طالع بالخيم خايفة تشوف الحرم وتسألني عن سبب ظرفي دموعي، عن نهار ركني انهدم عايش ايالي العلم، وانطفت من بعد دلالك شموعي، بمصرعك حاطت زلم شلون اجيلك يا شهم، تنطفض غيره وتتمنى رجوعي، الخوف تسمع يشتموني يا ابو فاضل، بالسياط لوعوني يا ابو فاضل، الخوفة تسمع يشتموني يا ابو فاضل، وبالسياط لوعوني يا ابو فاضل، عز مين هلي يرفعه وانت يم المشرعة، عز مين هول يرفعه وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة، من سمعت بطيحتك والأعادي احتاطتك، قال واصباح بالفضل مخسوف بدرا، تحركت قصد النهر ما اصدق هالخبر، لو ما شفت احسن حط ايد على ظهره، كنت اريد اتعنى لك وانت رافض اوصلك، جات شوك في قلبي هل مهدوم صبره، خايف اني محتمل اطمئن يا ابو الفضل، ترى شفت حسين والشوم ريدو الصدرة، ترى شفت حسين والشوم ريدو الصدرة، شو تقول زينب؟ صدقت حمل اشوفك يا ابو فاضل، مو سهل، صدق اتحمل اشوفك صدق اتحمل اشوفك يا ابو فاضل، مو سهل أرحل وعوفك يا أبو فاضل، والجفوف مقطعة وانت يم المشرعة، والجفوف مقطعة وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة. تأملها، حبها جو يركبون الهزل، وناسية يا ابو الفضل جفي مديت حسبت انك بكتري، بس بصير هير بس بصار جفي بغدر، بصوت لوعني الشمر بس بصار جفي بغدر، صوت لوعني الشمر ماني متعودة بدونك صار عمري. يمكن أنا الأحتمل أنظر أنك من جدل، بس على ترابك أخلي دموعي تجري، لكن انت اش تحتمل بلا تشوفك يا بطل، لو نظرت عداك تتجاذبني ستري. عن نهار ساجد جبينك يا ابو فاضل، وللسما ارتفعت يمينك يا ابو فاضل، رت اجيك مودعة وانت يم المشرعة، رت اجيك مودعة وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة. من تصوبت بسهم قلبي حسيتي الألم، جنة نابت سهمك وسط الضلوع، صرت طالع بالخيم خايفة تشوف الحرام، تسألني عن سبب ظرفي دموعي. عن نهار ركني انهدم آية شيء للعلم، عن نهار ركني انهدم آية شيء وانطفت من بعد دلالك شموعي، مصرعك حاطت زلم شلون اجيلك يا شهم، تنتفض غيره وتتمنى رجوعي. شو تقول زينب؟ الخوف تسمع يشتموني يا ابو فاضل، بالسياط لوعوني يا ابو فاضل، هالخوف تسمع يشتموني يا ابو فاضل، بالسياط لوعوني يا ابو فاضل. عزي مين هل يرفعه وانت يم المشرعة، عزي مين هل يرفعه وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة. سمي من سمعتي بطيحتك والأعادي احتاطتك، من سمعت بطيحتك والأعادي احتاطتك، قالوا أسمح بالفضل مخسوف بدرا، تحركت قصدي النهار، تحركت قصدي النهار، ما أصدق هالخبر لو ما شفت إحسن حط يد على ظهره، كنت أريد أتعنى لك وانت رافض أوصلك، جات شوك في قلبي هل مهدوم صبرا، خايف اني محتمل اطمئن يا ابو الفضل، ترى شفت حسين والشم اريد الصدرة، ترى شفت حسين والشم اريد الصدرة، صدقي صدقي اتحمل اشوفك يا ابو فاضل، مو سهل ارحل وعوفك يا ابو فاضل، صدق اتحمل اشوفك يا ابو فاضل، مو سهل وارحل وعوفك والجفوف مقطعة وانت يم المشرعة، والجفوف مقطعة وانت يم المشرعة، وانت يم المشرعة، جو يركبون الهزل وناسي يا ابو الفضل، جو يركبون الهزل وناسي يا ابو الفضل، جفي مدت حسب انك بكيت تريد، بس بصير جفي بغدر، بس بصار جفي بغدر، بصوت لوعني الشمر، بس بصار جفي بغدر، بصوت لوعني الشمر، ماني متعودة بدونك صار عمري، ماني متعودة بدونك صار عمري، يمكن أنا الأحتمل أنظر أنك من جدل، يمكن أنا الأحتمل أنظر أنك من جدل، بس على ترابك أخلي دموعتي يجري، يمكن بس على ترابك أخلي دموعتي يجري، لكن انت شتحتمل بلا جفوفك يا بطل، لكن انت شتحتمل بلا جفوفك يا بطل، لو نظرت عداك تتجاذبني ستري، لو نظرت عداك تجدى ذبني ستري عن نهار ساجد جبينك يا ابو فاضل وللسماء ارتفعت يمينك يا عن نهار ساجد جبينك يا ابو فاضل وللسماء ارتفعت يمينك يا ابو فاضل انا من مناد وعباس